ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وصلنا إلى باب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل. بدأ بالمسح على الخفين فقال: الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. كأنه يرى أن كل ما يلبس يسمى خفا، كل ما يلبس في الرجلين يسمى خفا مجازا طبعا. أما الخف الذي يسمى خفا فهو الذي يكون من جلد. المسألة الأولى: حكم المسح على الخفين ودليله. قل: المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. لماذا قال باتفاق أهل السنة والجماعة؟ هذا خلافا للشيعة الذين يقولون أنه لا يجوز المسح على الخفين، ويرون المسح على الرجلين في الوضوء. الشيعة يرون المسح على الرجلين فقط في الوضوء، ولا يرون المسح على الخفين، حتى أن بعض علماء العقيدة وضعوا في عقيدة أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، مع أنه مسألة فقهية، ولكن وضعها في أصول الاعتقاد ليبين أن الشيعة خالفت أهل السنة في هذه المسألة. وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده، ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. هناك أحاديث روى أكثر من يعد أكثر من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، منهم الخلفاء الأربعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني لا يشك في جواز المسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. يبقى حديث المسح على الخفين أحاديث إيه؟ متواترة. حديث المسح على الخفين أحاديث متواترة. هل يكفي في التواتر أن يروي أكثر من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفي نقول أنه متواتر لأن رواه أكثر من 70 صحابي أو 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمال إيه؟ نعم؟ نعم؟ الصحابة كلهم عدول، هل يكفي في ذلك نقول أنه رواه 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يكفي طبعا يا أخوان، هذا مصطلح. فرواه المتواتر زي ما قلنا قبل كده أن يريه الكثرة عن الكثرة، بحيث تحيل العادة تغطوهم على الكذب. طيب، ثلاثة يعتبر كثرة ويعتبر الحديث متواتر لو رواه ثلاث رواه ولا لا؟ يعتبر متواترا. الثلاثة ده المشهور عندكم انه يقال مشهور، ولكن البعض قال بجواز ان يروي الحديث ان نقول عن الحديث انه متواترا اذا روى ثلاثة فاكثر. ودي طبعا مسألة يعني في مصطلح الحديث، يعني ممكن بعدين هتدرسوها ان شاء الله. يقول: ومن هذه الاحاديث حديث حديث جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث. حديث مين؟ حديث جرير رضي الله عنه، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، اللي هي آية الإيه؟ آية الوضوء، آية الوضوء في المائدة. إيه المفهومها؟ إن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية قالوا إن إسلام جرير كان متأخر عن نزول هذه الآية، فلما أثبت جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فهذا يكون إيه؟ حكم ثابت، وأن المسح على الخفين جائز وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية تأمر بغسل الإيه؟ أنت مش معاي؟ لا فوق بقى، فوق يعمل لكم شيء فوق يا أخوان، غسل الرجلين ماشي. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. هل المسح على الخفين يكون لحاجة أو لغيرها، ولا يكون لحاجة فقط؟ لا، يكون لحاجة ولغير حاجة. يقول وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد، ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب للجوارب الجورب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة. يعني جواز المسح على الجوربين لأن العلة واحدة، لعلة إيه؟ اللبس، أن أنا بلبس الشراب كما ألبس الخف، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. ساترة يعني كما ساتر، هيأتي الكلام عنها. المسألة الثانية، شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. ما هي الشروط؟ شروط المسح، حتى أمسح على الخفين لابد لها من شروط. الشرط الأول لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. طبعا الطهارة هنا يا أخوانا تكون طهارة إيه؟ طهارة من الحدث، سواء كان من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. طب دي يشترط أن تكون طهارة مائية، بمعنى لا يجوز أن أنا أمسح على الخفين لو لبست الخفين بعد التيمم. يعني هل يشترط أن تكون الطهارة هنا طهارة مائية، ولا يجوز بأي طهارة كانت، سواء كانت بالماء أو بالتراب؟ مائية ولا مائية عامة؟ طيب قول الجمهور أن الطهارة طهارة مائية، أن الطهارة المقصود بها هنا طهارة مائية قول الجمهور. فقالوا أن المتيمم لا يمسح على خفيه، المتيمم لا يمسح على خفيه. أنتوا فاهمينها الأول؟ إزاي؟ توضأ؟ ماشي. لبس الخفين بعد التيمم ماشي؟ ها؟ وبعدين؟ بيتوضأ تاني؟ فيمسح الخفين؟ أن يمسح بقى الخفين ولا لا يمسح؟ قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يمسح، لأن المقصود بالطهارة هنا الطهارة الإيه؟ المائية وليست كل طهارة. الإمام الشافعي رحمه الله انفرد عن الجمهور وقال أنه يجوز أن يمسح على الخفين في طهارة التيممية أو طهارة التيمم، والقول الأول هو الراجح. القول الأول هو الراجح طبعا على ما سنذكر. هل التيمم مبيح للصلاة مثلا أم رافع للحدث؟ ده هنجلها إن شاء الله. تبلمتوا ليه يا إخوانا؟ مش عارف. تاني سترهما لمحل الفرض. يعني محل الفرض فين يا أخوانا؟ في الرجلين إلى الكعبين اللي هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، أي المفروض غسله من الرجل. فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. يعني إيه ظهر؟ يعني لو أنت لابس خف وكان هذا الخف ينزل فنزل أسفل الكعبين، نزل أسفل الكعبين، فهنا الفقهاء يشترطون أن لا يمسح، لا يمسح عليه، أو يقولون لا يجوز المسح عليه، لأنه يشترط في المسح على الخف إذا كان ساترا لمحل الفرض. طيب لو كان هذا الخف مخروقا به خروق لا يجوز المسح عليه؟ ها؟ لو كان الخف مخروق كان كثيرا، يعني إن كان الخرق واسع لا يجوز المسح عليه. ليه؟ نعم في الستر لإيه؟ طيب أعودكم حاجة، لما تيجوا تتكلموا في مسألة لو ما فيهاش إجماع قولوا فيها خلاف عشان تطلع من المطب اللي انت تقع نفسك فيه. اول ما تحس ان انا بسأل سؤال مفهوش اجماع يبقى اعرف قول لي المسألة فيها خلاف، اعرف ان انت بتضحك عليها على طول طبعا لان انا عارف ان فيها خلاف. طبعا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو خفافهم من خروق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء فكانت لا تخلو خفافهم من خروق. إذا إيه رأيكم؟ يبقى أنتوا صح ولا غلط؟ فيها الخلاف، فيها صح وفيها غلط. طبعا في صح وفي غلط، لأن بعض أهل العلم قال إيه؟ لو كان مخروقا لا يجوز المسح عليه، ولكن نقول زي ما أنتوا قلتوا إن الخروق لو كانت كثيرة يبقى العبرة يكون في عبرة للمسح خلاص، ما هو أكثر القدم ظاهر لو في خروق كثيرة عادة يبقى يغسل أفضل. هنيجي بقى فكروني لو أنا نسيت هل المسح الخفين أفضل أم الغسل الرجلي، فكروني بها لو أنا نسيتها. الشرط الثالث إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجل لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني واحد سرق شراب مثلا ولبسه بعد طهارة، هل يجوز له أن يمسح عليه؟ طبعا هو ورع، حرام ورع، حرامي وبيصلي زي اللي توضى وكده دخل سرق السرقة وبعد ما خلص نزل يعني سجد لله تبارك وتعالى شكرا ان محدش مسكه، حرام ورع يعني. فده هذا سرق، سرق الخف مثلا او الجورب فتوضأ ولبس الخف، هل يجوز له أن يمسح على هذا الخف المغصوب المسروق أو يكون الخف من حرير لرجل يلبس خف حرير ويمسح عليه؟ طبعا هذا كلام الحنابلة أنهم يقولون أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، النهي مطلقا يقتضي فساد المنهي عنه. جماهير الفقهاء يفرقون بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره، فهل هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي في الخف المسروق؟ فالفقهاء يقولون لا، لم يقل ذلك. فهل يجوز؟ ماشي. فهل يجوز بقى ان انا امسح على الخف المغصوب ولا لا؟ نرجع لقضيه او مساله الصلاه في الارض المغصوبه، ايهما اشد، ايهما اعظم، ان انا اصلي في ارض مغصوبه ولا امسح الخف المسروق؟ الصلاه في الارض المغصوبه الحنابله يقولون ان الصلاه باطله، الصلاه باطله. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم السرقه كما في حجه الوداع، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. وقالوا ان دي ارض مغصوبه مسروقه فيها معصية الله تبارك وتعالى، فلو صلى فيها بطلت صلاته. الجمهور وعلى رأسهم الشافعية يقولون أن جهة الأمر خلاف جهة النهي، جهة الأمر خلاف جهة النهي. جهة الأمر الله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، جهة النهي نهى الله تبارك وتعالى عن السرقة، سواء سرقة الأرض المغصوبة أو غيرها، يبقى نهى عن السرقة مطلقا مطلقا. فجهة النهي هنا بخلاف جهة الأمر، تمام؟ فقالوا أن هناك ما يسمى بانفكاك الجهة بين الأمرين، جهة الأمر وجهة النهي. فقالوا أن الصلاة صحيحة لأنه أداها بأركانها وشروطها وواجبتها، تمام؟ ويأثم لسرقته، يأثم لسرقته، واضح؟ وده على هذا يكاد يصل إلى قول الجمهور أن هذه مسألة تسمى مسألة انفكاك الجهة، أن المسح جائز مع الإثم، المسح على الخف أو الشرار المغصوب جائز مع الإثم. فإن أخذت بقول الحنابلة فلك وجهة، لا يجوز في مسائل الخلاف، لا يجوز فيها الإيه؟ الإنكار، لا يجوز فيها الإنكار. طبعا مشهور مذهب الحنابلة لأنهم يعني يرون أن هذه معصية، فكيف أترخص وأنا أعصي ربي تبارك وتعالى؟ طبعا احنا بنقول له طب إلى الله تبارك وتعالى وترخص، طب إلى الله من السرقة ثم ترخص بعد ذلك في المسح على الخفين. طيب لو واحد سرق خفين يتوب إلى الله ازاي؟ يدفع ثمنهم لصاحبه بس، مش انت كنت هتسأل السؤال ده؟ لا تستباح الرخص بالمعاصي، لسه هنجلها ان شاء الله، هنجلها في المسح على الخفين في حال سفر المعصية، هنجلها. الشرط الرابع طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار أعزكم الله. يبقى الخف النجس لا يجوز المسح عليه. الشرط الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، في مدة محددة حددها الشارع الحكيم للمقيم وللمسافر، يكون المسح في هذه المدة، فإن خرج عن هذه المدة هنعرف الأحكام دلوقتي. وهي للمقيم يوم وليلة، يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يعني واحد مقيم يمسح إمتى؟ له المسح قد إيه المدة؟ يوم بليلة. طب لو مسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. طبعا دي مسألة بقى ممكن نتطرق لها أو نتطرق لها، لو مسح مسح مسافر ثم أقام، أو مسح مسح مقيم ثم سافر، أو لبس الجورب أو الخف في سفر ثم أقام، أو لبسه في حضر ثم سافر دون المسح، لو يستر الله عز وجل نذكر الأحكام. المسألة الثالثة يقول نعم، فصبر جميل، سيأتي الكلام إن شاء الله عنها، حتى مسألة أن يكون صفيق ثخين تقيل يعني ولا خفيف، هل يجوز المسح على الخف الخفيف أو الجورب الخفيف؟ هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. هذه شروط الخمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. طبعا إخواننا في بعض العلماء قال أنه لا يجوز المسح على الجوربين، بعض العلماء قال أنه لا يجوز المسح على الجوربين، فلا، لأنهم قالوا أنه لا يقص الجورب على الخف، لا يقص الجورب على الخف، قال أن هذا يمكن المشي فيه عرفا اللي هو الخف بخلاف الجورب، يعني ممكن تمشي بالخف في أماكن لا تستطيع أن تمشي بالجورب فيها. هذا الكلام طبعا مرجوح، هذا الكلام مرجوح. المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته، كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، ظاهر من فوق، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. يعني ايه المسح بيكون ازاي؟ بتجيب طبعا مية وتقوم كبيبها على رجلك وتمسح، مش كده؟ يبقى انت ما عملتش حاجة، انت ما عملتش حاجة. المسح ازاي؟ تتبل يدك فقط ثم تمسح ظاهر الخف، الظاهر اللي هو ظاهر القدم، واضح؟ طب هل يجوز المسح اسفل الخف؟ هيقول، يقول وكيفية المسح ان يمسح اكثر اعلى الخف، اعلى الخف، لحديث المغيرة ابن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، يعني السلام كان يمسح على ظاهر الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسند. يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفل أولى من أعلى، لو بالرأي لو بالعقل. ليه؟ العقل يقول إن أسفل الخف هو اللي بيقابل مية، يقابل مثلا يعني بعض الأشياء التي ممكن تلصق في الخف، فكان المسح عليها أولى من أن أنا أمسح على الظاهر. فهنا في حاجة بقى اسمها إيه؟ أمر إيه؟ تعبد. هنا الأمر تعبدي، لأن هنا هل هنا معلومة الحكمة من تشريع المسح على ظاهر الخف دون أسفله؟ ولكن احنا بنقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسند، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يقول ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. يعني لو واحد مش عارف ومسح فوق وتحت يصح ولا لا؟ أنا اللي يلزمني المسح فين؟ الأعلى اللي هو الظاهر، فأتى بشيء زائد، فالمسح الأول ها أصبح أجزأه لأن هذا هو الواجب. فلو مسح أسفل الخف نقول له أنت خلفت السنة، والأصل في المسح الخفين أن يكون على ظاهرهما وليس في الأسفل. واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ امسح اسمه مسح بأطراف الأصابع بواطن الإيد، اسمه مسح. بعض العلماء قال طبعا أنه يمرر أصابع اليد على ظاهر الخف، فأنت لو مسحت بكفك كله، هل المغيرة لما وصف صفة المسح قال فمسح بأصابع يده؟ قال فمسح بكف يده؟ قال فمسح عليهما، لأن ده هذا من باب الإيه؟ التيسير في القضية. فكيفما مسحت مسحت مش غسلت، جاز جاز ذلك. طيب دخلنا انت في مسألة يمسح رجلين مع بعض ولا رجل ورجل؟ رجل ورجل. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه مع بعض؟ مش المسح عوض عن الغسل؟ يبقى ايه هذا؟ ما أميل إليه، رجل رجل جائز طبعا. ومن قال بأن يضع يديه كلتيهما على رجليه قال لأن الممسوح يعتبر شيء واحد، فيجوز أن أنا أضع يدي اليد اليمين على الرجل اليمين واليد الشمال على الرجل الشمال وأمسح ظاهر الإيه؟ الخفين معا. وده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قول بأي كيفية مسحت يجوز المسح ويجزئك ذلك. خلاص. المسألة الرابعة مدته، مدة إيه المسح؟ أمسح قد إيه؟ يقول ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره للمقيم ومن سفره لا يبيح له أو من وفرض ومن سفر لا يبيح له القصر يوم وليلة. يعني أنا مسافر سفر لا يجوز القصر فيه، أمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ طبعا المسح اللي هو لا يقصر فيه طبعا في خلاف، في خلاف بداية القصر من 17 كيلومتر، ده بداية. وطبعا المسألة فيها 21 قول، مسألة السفر فيها 21 قول، هذا من الخلاف السائغ بين العلماء. شيخ الإسلام تيمية توسط المذاهب كلها وقال كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو سفر، وأنا أعتبر المشقة معتبرة في السفر. من الممكن أن بعد 17 كيلو ممكن يشق على الإنسان السفر، يكون حصل إجهاد، ممكن يكون مشى مسافة طويلة جدا قبل أن يركب وسيلة مواصلات فيكون شق عليه ذلك، فهنا يجوز له القصر أم لا؟ على كلام شيخ الإسلام في مشقة، المشقة معتبرة ولا غير معتبرة؟ مشقة معتبرة كما في الفطر في نهار رمضان، ولكن إن أخذت بالأحوط فلا شيء عليك. أخذت كما ذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لمذهب ظنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر عنده 83 كيلو، 83 كيلو. يقول هنا مسح يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. المسألة الخامسة مبطلاته. طبعا فهمتوا اللي فاتت، المسافر ليه يمسح 3 أيام بلياليه؟ طبعا ما حدش سألني كالعادة، طب مدة المسح بتبدأ منين؟ أنا كنت منتظر إن حد يسأل مدة المسح، أحسب المسح منين؟ هيجي الكلام فيه أنا بعلقكم بس. ويبطل أو يبطل المسح بما يأتي. الأول إذا حصل ما يوجب الغسل، الغسل بطل المسح، يعني موجبات الغسل زي حيض النفاس، الجنابة، تبطل الإيه؟ تبطل المسح. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. ما ننزعش الخفاف إلا إذا كنا جنبا. الثاني إذا ظهر بعض محل الفرض، أي ظهور بعض القدم، بطل المسح. ايه رايكم؟ يا خلاف. نزع الخفين يبطل المسح، ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم، يعني واحد مسح على الخفين ثم بدا له ان يخلع الخفين بعد المسح، فهل بخلع الخفين بعد المسح عليهما يبطل الوضوء؟ لا، قولا واحدا ان شاء الله. فيها خلاف طبعا الجماهير انه يبطل المسح. جمهور الفقهاء ان مسح الخفين، ان خلع الخفين بعد المسح عليهما لا يجوز الصلاه فيهما الا بعد غسل الرجلين، او إذا خلعهما وغسل رجليه مباشرة يجوز له ذلك أن يصلي، فإن طالت المدة يستأنف الوضوء، يستأنف يعني يغسل رجليه بس، صح؟ أمال إيه يعني؟ يتوضأ من جديد. فيها 4-5 أقوال المسألة دي. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يرى أن المسح على الخفين ثم ينزعهما بعد المسح يجوز له أن يصلي على هذه الحال، يجوز له أن يصلي. الأحوط أن يتوضأ، الأحوط أن يتوضأ، فإن فعل جاز. لا، ما متوضي يا فالح، مش متوضي، ولكن هو جدد الايه؟ جدد الوضوء، ها؟ لانه بقى على وضوء الاول، صح؟ فلو نزع خفيه هو اصلا متوضئ، تمام؟ هنا ياخذ نفس الحكم؟ لا ياخذ نفس الحكم، لا ياخذ نفس الحكم. واضح كده؟ واضح؟ يبقى الاحوط الانسان ايه؟ يتوضأ، احوط ان يتوضأ. ولكن إن صلى جاز، مثلا ضاق به الوقت، ضاق به الوقت، فلو ذهب ليتوضأ خرج الوقت، يبقى في الحالة دي نقول له يجوز أن تصلي، لا سيما الذي قال بهذا القول مين؟ شيخ الإسلام. الرابع انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. انقضاء مدة المسح يا اخواننا لها حالات. انا الان اخر معاد لي ان انا امسح المغرب، يبقى لو دخلت العشاء يلزمني اذا اردت ايه؟ الوضوء، يلزمني ان انزع الخفين، واضح؟ يلزمني ان انا انزع الايه؟ الخفين. مسحت المغرب ثم دخلت العشاء وما زلت على وضوئي وسأصلي العشاء بوضوء المغرب، هنا انقضت المدة ولا لا؟ انقضت المدة، فهو يقول إذا انقضت المدة يبطل المسح، يبقى يلزمك أن أنت تتوضأ من جديد. واضح؟ أو تغسل رجلك على مذهب أو كما ذكرنا. واضح؟ واضح كده؟ طيب أنا دي الحالة الأولى وهنرجع لها، خلي بالك لأن أنا قصدت أن أقولها في الأول. الحالة الثانية أن أنا انقضت المدة عند المغرب وأحدثت عند العشاء، ها يلزمني شرعا أن أنا أنزع الخفين وأتوضأ من جديد. طب الحالة الأولى يا إخوانا، الحالة الأولى أن أنا ما زلت على وضوئي، هل أنزع الخفين وأنشئ وضوءا جديدا أم أنه يجوز لي أن أصلي وأنا ماسح على الخف وقت المسح المدة المحددة خرج؟ هل يجوز أن أصلي على هذه الحال أم لا؟ خلاف بين العلماء، هل المدة دي إنها معتبرة وهو المقصود من المسح أنه يقعد مدة معينة بعينها، ولو زاد حتى لو كنت طاهرا، لو زادت هذه المدة حتى وأنا على طهارة هذا يبطل المسح، ولا يشترط حتى يبطل المسح أن أكون أحدثت وسأنشئ وضوءا جديدا؟ الراجح أن انقضاء المدة بهذه الطريقة لا يبطل المسح، ما دمت أن أنا على طهارتي أو على وضوئي، ما دمت أن أنا على وضوئي. المسألة السادسة، ابتداء مدة المسح. وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، يعني أنا أحدثت، توضأت ولبست الخفين، ثم بعد مثلا فترة أحدثت. يبقى مدة المسح هنا اللي اختارها المصنفون امتى؟ من الحدث بعد اللبس. أول حدث يقابلني ببدأ أحسب مدة المسح من عند الإيه؟ الحدث. أبدأ أحسب مدة المسح بعد الحدث. ماشي كده؟ ده قوله، خليكم فاكرينه. كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. واحد صلى صلاة الإيه؟ الفجر. واضح؟ وجلس، ثم أحدث عند الشروق، أحدث عند وبعد شروق الشمس يعني. هل مدة المسح تبدأ من هنا من عند الحدث، ولا من عند لبس الخف لما يجي يتوضأ للظهر، ها؟ ولا من عند لبس الخف قبل الحدث؟ نعم. طب قلت كلمة كده وضحكت لكم عشان تاخدوا بالكم، ما خدتوش بالكم. خلاف ايه بس؟ لا، هو دلوقتي أحدث بعد الشروق، توضأ عند الظهر، مدة المسح عند الشروق ولا عند صلاة الظهر؟ تبدأ مدة المسح منين؟ على هذا القول مع أول حدث، يبدأ مدة المسح من إيه؟ من الحدث، مش عند صلاة الظهر. ماشي كده؟ وبهذا قال بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، لو أحدث عند الشروق. ماشي كده؟ وجيه توضأ عند صلاة الظهر ومسح على الخفين، يبقى بداية المسح عنده من امتى؟ من امتى؟ من اول مسح، من اول مسح على الخفين، ليس بعد الحدث. نعم، اول مسح بعد الحدث، من اول مسح بعد دي بدايته، اول مسح بعد الحدث دي بدايته. هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمرك أن تمسح على الخفين قبل دخول وقت الصلاة. أمرك إمتى؟ عند الوضوء، سواء توضأت قبل الصلاة أو بعد دخول وقت الصلاة. العلة هنا هي المسح، العلة هنا هي المسح. طيب كيف أحسب مدة المسح؟ هل هي خمس صلوات؟ ما هو يوم بليلة، يوم بليلة معناه أنها خمس صلوات، ولا 24 ساعة؟ هذا قول، 24 ساعة قول. مسحت أنا عند شروق الشمس، يبقى لي 24 ساعة، يبقى آخر مسحة لي أنت عند شروق الشمس، يبقى اخلعه بعد شروق الشمس. يبقى اذا اردت ان اتوضا الى الظهر وان لم اكن متوضئا، يبقى انا حينها اخلع الخفين واتوضا من جديد، ثم بعد ذلك امسح ان اردت ذلك. واضح؟ يبقى 24 ساعه او خمس صلوات. مسحت مثلا من الظهر، يبقى الظهر، عصر، المغرب، العشاء، الفجر، يبقى اخر مسحه ليا تبقى عند صلاه الفجر، واخلعه عند الظهر. في قول اخر يقول ان المسح، ان المسح يوم بليله، فلو مسح عند صلاه الظهر فاليوم بتاعي بيتحسب من صلاه الظهر الى المغرب، لاني ادركت وقت في النهار، ادركت وقتا فين؟ في النهار، او جزءا من النهار. والليله تحسب من المغرب الى الفجر. يبقى انا هنا اخلع اخر مسح ليا يكون امتى؟ الفجر، اخر مسح ليا الفجر. طيب لو انا مسحت عند صلاه العصر، مسحت عند صلاة العصر على هذا القول، أنا الآن أدركت جزءا من النهار أم لا؟ طيب هل بتحسب لي يوم لو أدركت جزءا من النهار؟ يبقى يوم بليلة، إن أنا جزء من النهار، من العصر للمغرب، هذا جزء من اليوم، يبقى أنا أدركت اليوم لأكمله، ولي الليلة من المغرب للفجر، يبقى آخر مسح لي الفجر. على هذا القول إيه؟ أدركت جزءا من النهار، ها، يبقى أنا أدركت اليوم بتاعي كله. طالما أدركت جزءا منه يبقى أنا أدركت اليوم كله. والليلة من المغرب إلى الفجر يبقى أنا أخذت اليوم بالليلة بتوعي ولا لأ؟ طب والمسافة دي الضيقة أضيق من اللي قال 24 ساعة وأضيق من اللي قال خمس فروض ولا لأ؟ طب أي الأقوال أرجح؟ الأيسر؟ طيب مش الأيسر. الأرجح الأقوال ما أميل إليه، أنه إذا مسح عند صلاة العصر فقد أدرك جزءا من اليوم، فيحسب له يومه، يومه الجزء الذي أدركه، وليلته من المغرب إلى الفجر. فيلزمه إذا أراد الوضوء لصلاة الظهر أن يخلع خفيه وأن يتوضأ ولا يمسح على الخفين. وهذا الأرجح عندي. طبعا لو أخذت بأحد الأقوال جاز الأمر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول 24 ساعة. الشيخ ابن عثيمين يقول 24 ساعة. غيره يقول خمس صلوات. سواء أخذت بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أن هم 24 ساعة للمقيم، طبعا احنا كل كلامنا في المقيم، أما المسافر نفس الكيفية تماما، هيبقى 73 ساعة ولا 72؟ 72 ساعة، هياخدهم كلهم يمسح فيها. طب لو كان مسافر وأخذ بقول الصلوات الخمس، يبقى ليه كم صلاة؟ 15 صلاة يمسح فيها على الخفين أو والجوربين. لو أخذ بقولنا هيكون إيه؟ من إمتى؟ لو أدرك جزءا يسيرا من اليوم يحسب له يومه بهذا الجزء اليسير الذي مسح فيه، ثم ليلته من المغرب إلى الفجر. المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. نعم حاضر حاضر. احنا قلنا لو في وقت بس فيها. طيب اذا يا اخواننا لبس الجورب وهو مقيم، لبس الجورب ولم يمسح عليه وهو مقيم، ثم سافر سفرا يجوز فيه القصر ومكث مدة، هل يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هو لم يمسح، يعني انا مسافر توضأت ولبست الخفين او الجوربين وسافرت، انا لم امسح وسافرت، عندما امسح في السفر امسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسح مسافر، الراجح مسح مسافر، لاني ما مسحتش حال الايه؟ الحضر. طب لو مسح حال الحضر، لو لبس مثلا الخفين في صلاة الفجر ثم جاء عند الظهر توضأ فمسح على الخفين ثم انشأ سفرا وسافر سفرا يبيح له القصر، في الحالة ديت يمسح مسح مقيم وليس مسح مسافر. ليه؟ لأنه مسح في الإقامة، مسح وقت الإيه؟ في إقامته في بلده. طيب لو مسح في السفر، لو مسح في السفر ثم رجع إلى بلد الإقامة، هل يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ على القول اللي احنا قلناه يمسح مسح مقيم، يمسح مسح إيه؟ لأنه مسح في السفر. طب لو لم يمسح في السفر ولبس الجوربين على وضوء ثم رجع إلى بلدته أصبح مقيم، هنا مقيم الآن، يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ قولا واحدا أنه مسح مقيم، لأنه أصلا رجع أصلا إلى بلد الإيه؟ بلد الإقامة. واضح؟ في إشكال؟ المسألة السابعة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم أو يلتئم. جبيرة قديما، الآن طبعا في جبيرة اللي هي بتبقى بالشاش وما شابه ذلك والجبس. الأول كانت ممكن تكون جبيرة عبارة عن أعواد خشبية ويلف عليها، ولف على القدم مكسور أو اليد المكسورة. وسميت جبيرة لما سميت جبيرة؟ باب التفاؤل، باب التفاؤل أنها تجبر ليه الكسر. ويمسح عليها، يبقى لو أن رجلا ابتلي بجبيرة، صلى الله السلامة، صلى الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، ابتلي بجبيرة حينها يجوز له أن يمسح عليها على قول جمهور الفقهاء. وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح. طبعا ديت هترتبط بالجرح، هل الماء إذا استعمل المرء الماء في هذا الجرح هل ستطول مدة المرض أم يتضرر هذا الجرح بالماء أم لا؟ ده الأصل عندنا، لو هيتضرر الجرح بالماء حين يضع عليه لصاقة أو لفافة ثم يمسح عليها على قول الجمهور. واضح؟ طيب إن لم يتضرر الجرح بالماء يبقى ألزمه أنه يكشف هذا الجرح ويصب عليه الماء. طبعا حدثت واقعة مشهورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا كان في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فشدت رأسه أو فشج رأسه، وهذا الحديث يسمى حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة. فذهب للصحابة رضي الله عنهم وقال لهم هل لي من عذر؟ يعني هل أنا دلوقتي أجنبت احتلمت، هل لي من عذر، هل لي من رخصة إن أنا أترك الغسل وأنا محتلم الآن وفي رأس شجة وأتيمم مثلا، أم ماذا أصنع؟ قالوا ليس لك رخصة، ليس لك رخصة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام قال قتلوه، فاغتسل هذا الرجل فمات، اغتسل هذا الرجل فإيه فمات. فالمية دلوقتي أثرت في الجرح أم لا؟ تسببت في قتله، تسببت في موته. فإذا كان المرء سيتلف إذا اغتسل وهو كاشف الجرح يلزمه أنه يعصب عصاب على هذا الجرح ثم يمسح عليها، لأن الدين إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا من اليسر في هذه الشريعة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الفعل منهم قال قتلوه، قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ هذه قضية، كثير من المسلمين عنده جرأة في الكلام في دين الله تبارك وتعالى وتكلم يقول حلال، هذا حلال وهذا حرام، باجتهاد منه، باستحسان منه. وأنتم تعلمون القاعدة التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله عليه، من استحسن فقد شرع. فممكن واحد يستحسن مسألة هو يراها حسنة، ولكن الشارع الحكيم له رأي آخر في القضية، فينبغي على الإنسان الذي يجهل قضية من القضايا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليسأل أهل الذكر. فهنا الصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا هذا الرجل بهذا الحكم ما كانوا يعلمون الحكم، كان ينبغي عليهم أن يرجعوا الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ندخل في قضية هل يجوز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وسلم بين أظهرهم، هل يجوز لهم أن يجتهدوا ويقولوا برأيهم؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاجتهاد ولم يقرهم على الفتوى، أقرهم على الاجتهاد ولم يقرهم على الفتوى. هناك أدلة كثيرة، أدلة كثيرة تبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا على صواب أقرهم وإن كانوا على خطأ نهاهم صلى الله عليه وسلم. مين يذكر واقعة؟ لا أنا أقول في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف إن دي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى بهم، لأن عاوز حاجة أقرب. في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث الحديث مشهور جدا اخواننا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد حاضر. انا عارف ان اللي انتم بتقولوه ده صح على فكره، ده صواب، ده اللي انتم بتقولوه الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي في عصره. انا اقول الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فبات الناس يدكون ليلتهم. من هم؟ ما صفة هؤلاء؟ فقال أحدهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاضوا بأشياء كثيرة، فلما دخل عليهم وسلم ذكروا له ذلك، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فجواز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم جائز، فإن أصابوا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن أخطأوا بين لهم خطأهم، بين لهم خطأهم. طبعا وقعت حديث بني قريظة، قريظة هو يعني شاهد لما نقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين معا، لم ينكر على أحدهما. وأيضا لما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في صحراء فاختلفوا في القبلة، فقال بعضهم هي إلى هذا الاتجاه، وقال الآخر إلى هنا، وقرأ كل واحد فيهم صلى على اجتهاده وخط خطا خط خطا لكي عندما يصبح يرى هل صلى تجاه القبلة أم لا. فأصبحوا جميعا ولم يصلي أحدهم إلى القبلة، كلهم صلوا خلاف الإيه؟ خلاف القبلة. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ليه لم يأمرهم بإعادة الصلاة؟ لأنهم إيه؟ اجتهدوا. لذلك العلماء هنا اشترطوا شرطا، لو أنا في مكان لا أعرف فيه القبلة هل يجوز أن أنا أصلي وخلاص، ولا لابد أن أنا أجتهد؟ أجتهد بالسؤال، أسأل المسلمين الذين يسكننا في هذا المكان، أو ما لقيتش حد من أهل الإسلام أسأل بعض الناس، ما عرفتش أجتهد أشوف الشمس فين وأنا واقف فين وأجتهد في اتجاه القبلة وأصلي بعد اجتهاد. فمن صلى بعد اجتهاد واتضح له بعد ذلك أو تبين له بعد ذلك أنه صلى في غير اتجاه القبلة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لأنه صلى بعد اجتهاد. ومن لم يجتهد وصلى صلى من غير اجتهاد، حينها نقول له يلزمك أن تعيد الصلاة حتى ولو خرج وقتها، والله أعلم. فهنا الصحابة رضي الله عنهم لما هذا الرجل كان يعني أصيب بشجة في رأسه قالوا ليس لك رخصة، فاغتسل هذا الرجل فمات. فإحنا بنقول القضية مبنية على أن هذا الجرح سيتضرر بالماء أو لا، فإن تضرر هذا الجرح بالماء أعصب عليه أصابة ويكفيني أن أمسح عليه. على كلام طويل جدا للعلماء هل المسح أولى أم التيمم أولى للعضو المجبور، التيمم ولا المسح؟ جمهور الفقهاء قالوا أن المسح أولى، لحديث صاحب الشجة كان يكفي أن يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويتيمم. ويتيمم الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال أنه كان يكفي أن يعصب على رأسه خرقة، قال أن هذه رواية شاذة شاذة، والثابت التيمم في حق المصاب بجرح أو المجبور أو ما شابه ذلك. والمسألة خلاف العلماء، في أربع أقوال للعلماء في هذه القضية، مسح على الجبيرة أولى أم التيمم للعضو المجبور أو نعتبره مفقود كما قال ابن حزم رحمة الله عليه، ولا نجمع بين المسح والتيمم، ولا يكفي التيمم فقط، على خلاف بين العلماء. أنت تفعل الأيسر لك، تفعل الأيسر لك، من الممكن أن يصعب عليك أن تجمع بين المسح والتيمم. وطبعا الجمع بين المسح والتيمم في مشقة على المريض، فإن مسح جاز له ذلك، وهذا قول جمهور الفقهاء. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، قدر الحاجة. يعني ما يجيش مثلا عضو المجبور إن أنا مفروض مثلا أجبر لمنتصف الساق، فجيت مثلا عملت جبيرة إلى فوق الركبتين مثلا، هل أمسح على الزيادة على هذه الزيادة لأنها ديت مش بقدر الحاجة، هذا أمر زائد على قدر الحاجة. العلماء قالوا لا، لك المسح القدر الإيه؟ الحاجة فقط، أما الزائد فلا يجوز المسح عليه، ألزمك تشيل القدر الإيه؟ تشيل القدر الزائد. وأهل الطب هم أهل الشأن، هم أهل الفن، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالطبيب إذا رأى أن يجبر هذا الرجل إلى ركبتيه خلاص وهذا كلامه، هذا رأيه، هذا شأنه. حينها يجوز المسح على كل الجبيرة، يجوز المسح على كل جبيرة وليس على قدر الحاجة فقط، والله أعلم. نعم نعم لسه فأنا خليها في الآخر. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يقول: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. المسح على الجبيرة يجوز في الحدث الأكبر والأصغر. وفي بعض الناس يقع في حرج تصيبه الجنابة هو مكسور مثلا، فقول كيف أصنع؟ خلاص أنا هترك الصلاة لغاية ما يفك الجبس. لا، نقول له لا تترك الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى جعل لك رخصة، جعل لك رخصة، وهي المسح على الجبيرة، ولا تكليف إلا بمقدور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت تستطيع أن تمسح على الجبيرة، تضع عليها شيئا يقيها، بحيث أن أنت ممكن تغتسل. بعض الناس ممكن يغتسل فيدخل الماء في داخل الجبيرة فيصب عفونة، فنقول: لا، الإسلام لم يأمرك بذلك، الإسلام لم يأمر بذلك، الإسلام أمر أن يحافظ الإنسان على أعضائه وعلى جسده. حينها يبقى يجوز أن تربط شيئا عليها ككيس وما شابه ذلك، وتمسح عليه تيسيرا على هذه الأمة. يقول: ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد. هل الجبيرة يا أخواننا تأخذ يوم بليلة أو ثلاثة أيام بلياليها زي المسح الخفين؟ لا، الله أعلم متى سيفكها. زي بعض الفقهاء بيشترط أنها تجبر يفعل هذه الجبيرة على طهارة. هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هو يعرف أنها انكسر؟ لو كان يعرف كان يتوضأ قبل ما يمشي، فلا يشترط لها الوضوء، لا يشترط، يعني لا تكلف نفسك فوق طاقتها. يعني ممكن بعض الناس فعلا ينكسر، يقول لك بقى عشان امسح عليها اتوضأ قبل ما ما اجبرها. من الممكن يكون في صعوبة في الوضوء، صح؟ ولا تكليف الا مقدور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت تكلف نفسك فوق طاقتها. فالمسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين، والمسح ايضا على العمامة والسدر. وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها أو بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا فرق فيها بين الحدثين. وكذلك يجوز المسح على العمامة، وهو ما يعمم بها الرأس ويكور عليه. العمامة شد على الرأس، شد على الرأس وتكور. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور اللي هو إيه؟ فك العمامة، زي فك العمامة، زي أنت كنت في نشاط وقوة، كان إيمانك في زيادة، ثم حصل لك فطور، هذا اسمه حور بعد الكور، بعد الإيه؟ بعد القوة والشدة. كنت قوي في عبادتك، ثم لنت حصل ليونة في العبادة، ده اسمه الحور بعد الكور. كذلك الإمامة لما تكورها وتشدها على رأسك، ده كان من هدي النبي كان يلبسها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الإمامة في زماننا مشهورة ولا غير مشهورة؟ نعم غير مشهورة. طب نقول بقى هنا لازم نلبس الإمامة عشان النبي كان بيلبس الإمامة؟ لا، مش لازم. فإن فعلنا هذه السنة وكانت مستنكرة وسط الناس، ماذا نفعل؟ دي من المستحبات، يبقى يستحب ترك المستحب لفترة لتأليف القلوب حتى يعلم الناس هذه السنة. في سنن الأولى أن احنا لا نتكلم فيها أمام الناس خشية الفتنة كما ذكرنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. مسح على العمامة والناصية. بعض العلماء فهم من هذا الحديث أنه مسح عليهما، الناصية مع العمامة. والبعض فهم منه أنه مسح على العمامة وحدها وعلى الناصية وحدها، يعني دي في مرة أخرى مسح على الناصية وحدها وعلى العمامة وحدها. مذهب مين اللي قال أنه مسح الناصية وحدها وجوز أن يمسح على جزء من الرأس؟ مذهب مين؟ الإمام الشافعي. كنت لسه عاوز أغرمكم بس يلا، لحقكم. طب المذاهب التانية بقى رجال الرجع بسرعة كده، مين اللي قال انه يجزئ المسح على ربع الرأس؟ هدفعك دلوقتي حاجة. ربع الرأس مين؟ طب مين اللي قال بالمسح على الرأس كله؟ الحنابلة. طب المذهب الأقوى ليه؟ لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رأسه كله، والسنة هنا هي لتبين قوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء طبعضية، الباء للإلصاق. لو قلنا طبعضية يبقى هنذهب لمذهب الإمام الشافعي أن هي بعض الرأس، لو قلنا أن هي للإلصاق، لا مش أصل الحنابلة، هنا للإلصاق يبقى المسح على كل الرأس، وهذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى، لأن السنة العملية هي التي بيّنت أن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. مرة واحدة مسح الرأس مرة واحدة، قلناها المرة الماضية. قول مين وما قلنا إيه؟ مين اللي قال إنها مرة واحدة وهذا مفهوم الحديث؟ بتنسوا عشان ما بتذكروش. أنا بذاكر الحمد لله، يعني هنجح في الامتحان. ضرب بقى عليكم بقى. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار يعني العمامة، العمامة تسمى خمارا كما ذكره الإمام النووي في صحيح مسلم. والمسح عليها ليس له وقت محدد، اللي هي العمامة، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. لا يمسح على العمامة إلا إذا لبسها على طهارة، طهارة، وبالقياس على الخفين يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بليلها إذا كان مسافرا. وطبعا ده يا أخوانا في حالة إيه؟ أنه يصعب عليه أن يفك هذه العمامة، يصعب عليه فك هذه العمامة. هل يجوز المسح على القلنصوة أو الطقية؟ يجوز المسح أم لا؟ قول الجماهير سلفا وخلفا أنه لا يجوز المسح عليها، لأنه لا يصعب أن ينزعها ثم يغسل رأسه. ذهب شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن حزم رحمة الله عليهما أنه يجوز المسح على القلنصوة والطقية، ولكن نذهب الجمهور أقوى من ناحية الدليل، أن ما فيش صعوبة على فك الأمام الطقية. نعم، شدة البرد. لابس ايه؟ كلبوش. الكلبوش بتاع اليومين دول لو خلعتها تاخد برد. والله هذا مذهب شيخ الإسلام تيمية، قال لو سيصاب لو كان البرد شديدا وسيصاب بأذى لو خلعها نقول له بجواز المسح عليها، ولكن ده ما يخلناش نتساهل في الأحكام. هجيلك بقى أنت لقضية، هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ هل مسح الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ أربع أقوال. قول الأول أن المسح على الخفين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا الأفضل وما طلب أصحابه إلا الأفضل، فمسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن غسل الرجلين أفضل، قالوا لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية الوضوء ذكر غسل اليدين ولم يذكر المسح على الخفين، فكان غسل الرجلين بالقرآن والمسح على الخفين بالإيه؟ بالسنة. واستدلوا بدليل رائق، وهذا المذهب فيه قوة، أنه غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهنا الذنوب والمعاصي تنزل مع الغسل أم لا؟ ولم يذكر هذا الفضل في المسح على الخفين، فكان غسل الرجلين أولى من المسح على الخفين. القول الثالث أنه لا يتكلف الحال التي عليها رجله، يعني إيه؟ واحد لابس الخفين يمسح عليهم، لا يتكلف بقى أنه يخلع الخفين ويمسح عليهما ويغسل رجله، آسف، لا يتكلف أن يخلع الخفين ويغسل رجليه، لا يتكلف، ولا يتكلف أن يلبس الخفين عشان يمسح عليهم. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ حسب حاله، لا أتكلف الحال التي أنا عليها، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. لا أتكلف، لا أتكلف. طبعا مسألة فيها خلاف كما ذكرنا، فالأفضل إيه بقى؟ الإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل، الإمام أحمد يرى أن المسح على الخفين أفضل من الغسل حسب الحال. يا أخوانا هذا الراجح، خلي بالكم من حاجة، لما نقول ابن القيم وابن تيمية معنى ذلك أن دول من كبار المحققين في المسائل الفقهية. يعني إيه من كبار المحققين؟ بيأخذوا أدلة الفريقين، شوفوا مذهب الإمام أحمد في القضية إيه واستدل بإيه، ثم ينظروا إلى المذاهب الأخرى ماذا قالوا وما هي الأدلة التي تكلموا فيها، ثم إن استطاعوا أن يجمعوا بين الأدلة فعلوا. وقلنا قبل كده أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فإن وجدنا سبيلا إلى الجمع بين الدليلين جمعنا بينهم، وإن لم نجد سبيلا للجمع بينهما رجحنا أحد الدليلين على الآخر. واضح يا مسألة الجمع والترجيح. طبعا في بعض العلماء ذكر أن هناك 101 وجه للجمع بين الدليلين، طبعا أنتم ما تعرفوش إلا وجه واحد، إيه هو برضو مش تعرفت له. واضح؟ طبعا مش واضح بس واضح. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه، الأولى أنها لا تمسح على الخمار إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، يعني في مشقة في نزع الخمار، كانت خارج البيت مثلا وأرادت أن هي تتوضأ ويصعب عليها أن تخلع خمارها، يجوز لها أن تخلع يجوز لها أن تمسح على خمارها، أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. امرأة نسأل الله السلامة لها مرض، عندها مرض في رأسها وشدت على رأسها الخمار، في الحالة دي يجوز أن تمسح على الخمار، هنعتبره زي لو في مرض زي الجبير أو زي العمامة، يصعب عليها نزعها، ولو تضررت بوجود الماء على رأسها يلزمها ألا تخلع خمارها، يلزمها أن تمسح عليه. ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه، يعني امرأة عاملة حنة في دماغها، واحد يقول ما عاملها بإرادتها يبقى ألزمها أنها تغسل رأسها، نقول له لا، الشريعة شريعة إيه؟ يسر، يسر في يسر، ملبدة شعرها بالحناء لا تمسح على ما تضع على رأسها، تمسح، لا سيما أن المسح الرأس في من التسهيل والتيسير على الأمة كما ذكر المصنف. في حاجة كنا نتكلم فيها بتاع إيه؟ أنا بقول لكم كده، ما احنا اتفقنا أنا مش عاوز أشعب بالأقوال، خذ ما قلت فقط الآن، بعد كده أنا ما ذكرتش أدلة لأي قول، احنا اتفقنا بعد كده يبقى الدراسة ما تتوسع أجيب لك القول بأدلته مع الراجح والمرجوح والجمع بين الدليل أو الترجيح بين أحدهم. بس أنتم متفقين علي ولا ليه؟ الشراب الخفيف يا أخوانا هل يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي يصف البشرة؟ هل يجوز المسح على الجورب الخفيف الذي أو الخف الخفيف الذي يصف البشرة؟ خلاف طبعا بين العلماء، خلاف بين العلماء، وطبعا كثير من أهل العلم قالوا العبرة بعدم وصول الماء إلى البشرة، يعني ما يكونش الشراب أو الخف أو الجورب ما يكونش إيه يوصل الماء إلى البشرة، ولكن من الممكن أن تستشعر رطوبة الماء أم لا، تستشعر رطوبة الماء. وطبعا المسألة فيها خلاف واسع جدا بين العلماء. شيخ الإسلام تيمية اشترط إيه؟ أي جورب، قال أي جورب أو أي خف يمسح عليه، على الخلاف أيضا في قضية الجورب هل يجوز المسح عليها أم لا، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. لا أنت السؤال بقى الجورب يساوي الخف ولا لا؟ كثير من الفقهاء على أن الجورب كالخف، كثير منهم لا سيما المعاصرين طبعا قالوا أن الجورب يقاس على الخف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.